فضيلة الشيخ، هل هناك مجاز في القرآن؟ وكيف ترد على من قال بذلك؟ وما هو أحسن من كتب في ذلك؟ ليس هناك مجاز في القرآن، القرآن كله حقيقة لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وأحسن من كتب في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة، الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة، والموجود الآن مختصره. وفي عهدنا الحاضر كتب شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رسالة مختصرة في منع جواز المجاز في القرآن، رسالة مختصرة مطبوعة في آخر تفسيره. نعم.